إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعًا قال: الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في معرض كلامه عن التحذير من الرياء، فقال: باب ما جاء في الرياء. وقلنا أن وجه الشاهد من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن الرياء ينافي الإخلاص، والذي ينبغي بل ويجب أن يكون لله في كل الطاعات والعبادات. فلما كان الرياء والسمعة ممن يريد صاحبه الأجر والثواب ونيل رضا غير الله جل وعلا، ناسب أن يذكر في كتاب التوحيد، لأنه من مضاد التوحيد ومما ينافيه. فأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، والذي يقول فيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، أي أنه حديث قدسي، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله عز وجل لا يرضى بوجود شركاء معه، لا يرضى سبحانه وتعالى بوجود شركاء معه يزاحمونه في خلقه ومخلوقاته، في أرضه وسماواته، وفي أمره ونهيه، وهكذا في القصد بالتعبد والطاعة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهذا من الظلم العظيم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. لكن الشرك بالله عز وجل له صور، منه ما هو من الشرك الأكبر، ومنه ما هو من الشرك الأصغر. فأشار في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام من قول الله بصورة من صور الشرك، فقال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، من عمل، وهذا أسلوب شرط، والنكرة إذا جاءت في أسلوب الشرط فإنها تفيد العموم، من عمل عملا، أي عمل بغض النظر عن حجمه وبغض النظر عن نوعه، صلاة، صيام، نفقة، صدقة، من عمل أي عمل تتقرب به، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، غيري كذلك تفيد العموم، أن تجعل مع الله شريك، وهذا الشريك وهو الغير كائنا من كان، قد تجعل مع الله شريكا في طاعاته يزاحمه في ذلك ملك، نبي، رسول، أو نظر كحال المرائي، أو سمع كحال صاحب السمعة. فكل من توجه لغير الله جل في علاه بقصد الثواب والأجر فهو يدخل في صور الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا من نتائج الرياء. مرت معنا في دروس خلت أن من ثمار الرياء ما يكون من جلب سخط الله وغضب الله، وما يكون من الوقوع في نار الله جل وعلا، كما مر معنا: أول من تسعر بهم النار، فكان من أصحاب النار من توعد بالنار من كان من أهل الرياء، يصلي طلبا لثناء الناس، أنفق أراد السمعة من الناس وهلم جر. فمر معنا إلى أن من ثمار الرياء الخبيثة أن صاحبها متوعد بالعذاب والنار. أيضا من ثمار الرياء المذكورة في هذا الحديث إحباط العمل، تركته وشركه، يتركك الله ويترك هذا العمل الذي جعلت فيه مع الله ند، كائنا من كان، ندا أكبر أو ندا أصغر. فدل ذلك على أن الأعمال إذا وجد فيها رياء فإنها مردودة على وجه صاحبها. وهنا ناسب إخواني في الله أن نذكر شيئا من صور الرياء في الأعمال، كما جرى على ذلك عمل العلماء في شرحهم لهذا الحديث، إذ أن العامل إذا عمل عملا صالحا ودخل معه الرياء فإن الرياء يتفاوت. فمن صور العمل بالرياء، الصورة الأولى أن يقوم المسلم بفعل عبادة أصالة ما أقامها إلا للناس، ما أقامها ما صلى ولا صام ولا زكى ولا أنفق أصلا هذا العمل الآن إلا لرؤية وجه الناس. مرة فإذا بالناس قد تجمعوا وهو خارج، فرأى مسكين فقير سائل عند هذا الجمع، فقال فرصة لا تعوض، أخرج مبلغا من المال وأستغل هذا الموقف وهذا الحشد. فرجع وأخرج مالا وأعطى الفقير. لماذا أعطيته؟ أنصف نفسك. قال والله صراحة ما أعطيته إلا حتى أتحصل على لفتة من هؤلاء وينظرون إلى كرمي وإلى سخائي. فهذا ما عمل أصلا العبادة إلا لذلك. أو رجل لربما يقع في مجتمعاتنا أنه يتقدم بالخطوبة، فتقدم عند آل فلان، فإذ بعمه يسأل عنه كيف أنت وكيف أنت في صلاتك، وأنا يا عم والله أصلي، هو مضيع للصلاة. فعلم أن عمه يصلي في المسجد الفلاني، فما يأتي إلى هذا المسجد عمدا وقصدا ويصلي بجواره ثم ينصرف، وهو ما يصلي أصلا، ما صلى إلا لكي يلفت نظر عمه حتى يبصم عليه بالعشرة أنه من المصلين، هو ليس كذلك. وهكذا قس أعمالا ينشئها بعض الناس ما أنشأوها لوجه الله، وإنما أنشأوها لنيل رضا الناس والثناء والمديح، فهذا أمره وقع في الشرك الأصغر وهو آثم، وعمله حابط، عمله حابط، ولا يخدعن نفسه ولا يغتر على ربي مثل هذه العبادات لأنها مردودة على وجهه. هذه الصورة الأولى، وهي من يأتي بعبادة ما أراد بها إلا ما عند الناس. الصورة الثانية، ومن أدى عبادة ما وأراد بها وجه الله وأراد بها الثناء من الناس، شارك الله وشارك غيره، هو يريد أن يتعبد الله بعبادة فأراد أن يجمع بين النيتين، أراد أن يجمع بين القصدين، قال فرصة، هي صلاة أو هي عبادة وهي شد انتباه أو فيها تسليط الأضواء، فيجمع بين هذا وبين ذاك. قال العلماء في هذه المسألة كذلكم يدخل صاحبه في حكم الرياء وعمله يحبط لظاهر هذا النص. قال عليه الصلاة والسلام قال الله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، جعل شريك مع الله. فمن جعل شراك مع الله كذلك حكمه كحكم الأول، أن عمله مردود عليه، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، لا يزاحمه أحد في نيل الثواب والمديح. الصورة الثالثة من صور الرياء، من أقام عبادة لله أراد بها وجه الله، إلا أن الرياء طرأ عليه، هو في نفسه أراد أن يقرأ القرآن لله كعادته، أراد أن يتنفل كما اعتاد على ذلكم، أراد أن يفعل شيء من الأعمال الخيرية، هو أراد بذلك وجه الله. لكن في أثناء العمل طرأ عليه طارئ الرياء، طرأ عليه طارئ الرياء في أثناء العمل، مثلا جاءته النفس الدنية وسحبت نيته مع الله إلى أن ينظر يمنة ويسرة، هناك فلان وهناك فلان يرقبون إلى صلاتك وينظرون إلى عبادتك، حسنها، لا تستعجل فيها، هدئ من سرعتك، زينها، أطل النفس فيها. ذاك الذي كان يريد أن يدفع مالا لله فجاءته نفسه، اظهر اظهر المبلغ هكذا حتى يرى فلان وفلان، فجاءته النية الرياء في أثناء العمل، ما حكمه؟ قال العلماء هذا له صور. الصورة الأولى أنه يبعد عن نفسه الرياء، يجاهد نفسه على دحض هذه الدسيسة المميتة، يحاول، فلربما صلى فيأتيه الشيطان ويوسوس له ذلك فيقول، فيستعيذ بالله من شره، من شر الشيطان ومن شر هذه الدسيسة، ثم يرجع إلى أصل نيته، يمشي على المعتاد. قال العلماء فمن استطاع أن يدفع عن نفسه دافع عارض الرياء فرجع إلى أصل نيته فهذا لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة، واستمر على صلاته ولا يضره ما كان من هواجس نفسه، لأن قد رجع إلى صوابه. الإشكال يبقى في الصورة الثانية أنه استرسل، صلى صلاة باعتياد، في ركوعه وسجوده هنا جاء عارض الرياء، جاءه عارض الرياء، جاءت له نفسه وقال أطل السجود، فأطال في سجوده، هنا السجود أطاله حتى يريد أن يري الناس أنه خاشع، أنه قانت، أنه عابد، فلا يزال يحسن ويوجه اليدين القبلة وينصب القدمين في هذه المرحلة، فتجد أن صلاته لله من أولها، لكن بعد ذلك طرأ عليه الطرأ أو يقرأ القرآن بصوت الاعتياد، فلما جاء من جاء جلس بيمينه قام وغير نغمة الصوت وحسنها حتى يجذب سمع من كان بجواره، هنا جاء له الطارئ. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء في حق من طرأ عليه عارض الرياء واستمر معه، على قولين اثنين من أهل العلم، من قال أن هذه العبادة لا يؤجر عليها كاملة لأن الرياء وجد فيها، وأي عمل يوجد فيه الرياء فإنه يحبط جملة وتفصيلا. وقول آخر من أهل العلم من قال لا، هذه المسألة فيها تفصيل، فما كان لله يؤجر عليه، وما كان لحظ النفس والرياء لا يؤجر عليه، كما مثلنا رجل في صلاته وقيامه وركوعه لله، وإنما في سجوده طرأ عليه عارض الرياء، قال إذن قيامه وركوعه يؤجر عليه في أصل العبادة وتعبده، وما كان من الرياء في حالة السجود هنا لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. وهذا الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وعلى ذلك مجموعة من العلماء من المعاصرين، على أن المسألة فيها تفصيل، أن من طرأ عليه الرياء في أثناء عمله وما استطاع أن يدفعه فما كان لله يؤجر وما كان لغير الله لا يؤجر عليه، بل يقال فاتك من الأجر ونقص عملك وأيضا ضعف إيمانك، لأن الرياء دلالة على ضعف الإيمان. صورة أخرى من صور الرياء وهي فيما لو أن الإنسان صلى وعبد الله لله، فلما انتهى من تعبده لله جاءه المديح وجاءه الثناء وفرح بهذا، مثل رجل ألقى خطبة أو ألقى كلمة هي لله، ما أراد بذلك شيء، أرادها لله، لكنها لاقت استحسانا من الناس. فلما انتهى من كلمته وهي أراد بها النصح والنصيحة، إذ بالناس يأتي من يأتي ويسلم عليه ويثني عليه خير، قل ما شاء الله كلمة طيبة، خطبة رنانة، حفظ الله يحفظك، الله يبارك فيك، ما شاء الله تبارك. وهذا الرجل استشرح انشرح لمثل هذا الثناء وانبسط لمثل هذا المديح من الناس. وهكذا قس رجل فعل مشروعا خيريا، بنى مستشفى، بنى مسجدا، بنى لله، ما أراد بذلك أحد، أراده لوجه الله. فلما انتهى من ذلك جاء من جاءه من الوجهاء ومن الأعياء وأعيان وأثنوا عليه خيرا، قال حفظك الله، مشروع طيب ناجح، نفع الله به كم وكم من المساكين، كم وكم من المرضى، فلا زال يمدحونه حتى أنه فرح بهذا الثناء. السؤال، هل هذا يضره؟ الجواب لا، هذا لا يضره، هذا لا يضره. لماذا؟ لأن مسائل الرياء كما يقول العلماء إنما تكون قبل العمل، كالذي من الآن ينوي على أنه يفعل عبادة لغير الله يريدها ثناء، يكون الرياء قبل العمل أو في أثناء العمل، أما ما بعد العمل لا، بدليل أن النبي قال في هذا الحديث، قال الله من عمل عملا أشرك فيه، أي في أثنائه، فيه ليس بعده، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي سئل عن الرجل يعمل الخير، يعمل الخير فيمدح عليه، فيمدح عليه، قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة خير أن فعلك كان له مردود حسن عند الناس، من محاضرة، من مشروع، من نفقة، من قراءة للقرآن، من غير ذلك. تقرأ القرآن وما شعرت بعد ختمك للقرآن وانتهاك من القرآن إذ جاءك من وراء يقول السلام عليكم يا أخي ما شاء الله عليك، أي خير، والله صوتك طيب، طيب جدا، ويمدح في صوتك حتى أنت انشرحت لهذا، هذا يضرك؟ لا، إذا فعلت الفعل من أوله إلى آخره لله ثم جاءك الثناء من الناس وأنت ما طلبت هذا لكن هم أثنوا عليك، ولا شك أن الإنسان إذا وجد ثناء واستحسانا فإن هذا مما تطيب به الأنفس، هذا لا يضره، بل سماه نبينا تلك عاجل بشرى المؤمن. فالحاصل إخواني في الله، هذه أهم مسائل العمل إذا قرن معه الرياء، إما أن يكون العمل أصالة رياء هذا محبط، أو أن العمل شريكا مع الله والرياء هذا محبط، أو أن العمل يطرأ عليه الرياء فإن انخلع عنه لا يضره، وإن استرسل معه فعلى خلاف بين العلماء، أو أن يأتيه الثناء بعد العمل فهذا كذلك لا يضره. هذه من المسائل التي يذكرها العلماء في هذا المقام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.